بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث مع الجماعة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. وعرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى جعل هذا الكتاب على 5 أبواب، وجعل الباب الأول فيما يتعلق به بفضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة من الكتاب والسنة، وسبق بيان ذلك به بالتفصيل، وذكر آثارا عن السلف في ذلك، وبينا فيما يتعلق بتلك الآثار، وزدنا بعض المسائل المتعلقة بحكم طلب العلم، وكذلك مسألة فرض الكفاية وفرض العين، وبينا كلام القيم رحمه الله تعالى. ولا شك أن الوقوف على النصوص المبينة لفضيلة العلم وأهله هذه تحرك الهمة إلى طلب السمو. ولذلك انتهينا من الفصل أو الباب الأول، ونختم به بكلام للشوكاني رحمه الله تعالى، كلام مؤصل من عالم مجتهد له باع في العلم، ونصيحته لها مكانتها. والشوكاني معلوم أن له كتابا في أدب الطلب، الذي قسم فيه المراحل إلى 4 مراحل. يقول رحمه الله تعالى: وينبغي لمن كان صادق الرغبة، قوي الفهم، ثاقب النظر، عزيز النفس، شهم الطبع، عالي الهمة، سامي الغريزة، ألا يرضى لنفسه بالدون. وذكر هذه الأوصاف رحمه الله تعالى لأن هذه الأوصاف شرط في تحقق العلم، أن العلم لابد من همة محركة، ولابد من إرادة جازمة، وإلا لن يسعى إلى شيء البتة. بل قال أهل العلم كما ذكره رحمه الله تعالى أن المطالب الدنيوية لن تنال إلا بذلك، فكيف بالمطالب الأخروية الدينية في من باب أولى وأحرى. وينبغي لمن كان صادق الرغبة، عنده رغبة صادقة، وقوي الفهم، لابد أن يكون ذا فهم قوي، فإن من لم يكن صادق الرغبة لن ينال شيئا لا من الدنيا ولا من الدين. وكذلك من لم يكن ذا فهم قوي كان ضعيفا في الفهم لن ينال. كذلك ثاقب النظر، عزيز النفس، شهم الطبع، يقال شهم من باب ظروف، فهو شهم أي جلد ذكي الفؤاد، والطبع المراد به السجية التي جبل عليها الإنسان، وهو في الأصل مصدر، والطبيعة مثله، وكذلك الطباع. عالي الهمة، ذا همة عالية، سيأتي بحث ما يتعلق بهمة إن شاء الله تعالى. سامي الغريزة، قال من انتصف بذلك ألا يرضى لنفسه بالدون، ولا يقنع بما دون الغاية، ولا يقعد عن الحد والاجتهاد المبلغين له إلى أعلى المراد أو إلى أعلى ما يراد وأرفع ما يستفاد. فإن النفوس الأبية ممتنعة عن الدنو والهمم العلية لا ترضى بدون الغاية في المطالب الدنيوية من جاه أو مال أو رئاسة أو صناعة أو حرفة. فإذا كانت النفوس لا ترضى بالدون في المطالب الدنيوية، فمن باب أولى وأحرى ألا ترضى بالدون في المطالب الأخروية. فإذا أوتي الإنسان همة عالية، وأوتي فهما وذكاء وحرصا وهمة ووقتا، حينئذ لا ينبغي أن يترك العلم وأن يحصل أعلى ما يمكن من العلم. قالوا قد ورد هذا المعنى كثيرا في النظم والنثر، وهو المطلب الذي تنشط إليه الهمم الشريفة وتقبله النفوس العلية. وإذا كان هذا شأنهم في الأمور الدنيوية التي هي سريعة الزوال قريبة الاضمحلال محل الشيء ذهب، فكيف لا يكون ذلك في من مطالب المتوجهين إلى ما هو أشرف مطلبا وأعلى مكسبا وأرفع مرادا وأجل خطرا وأعظم قدرا وأعود نفعا وأتم فائدة، وهي المطالب الدينية مع كون العلم أعلاها. أعلى المطالب الدينية الشرعية الأخروية هو طلب العلم، لأنه به ينال العبد سعادة الدنيا والآخرة. كما مر معنا كلام القيم رحمه الله تعالى أنه لن تصح له عبادة البتة إلا به بالعلم الشرعي الصحيح، إذ كل عبادة لابد فيها من إخلاص ولابد فيها من متابعة، ولن يتحقق له الإخلاص إلا بالعلم، ولن يتحقق له المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم. إذن لن تصح له عبادة إلا بعلم، ولن ينال دخول الجنة ورفعة الدرجات في الجنة إلا بالعبادات. وإذا كانت مبنية على العلم وصحته دل على أن أشرف مطلوب هو العلم، ولذلك قال مع كون العلم أعلاها، أو كذلك كما قال رحمه الله تعالى وأولاها بكل فضيلة وأجلها وأكملها في حصول المقصود وهو الخير الأخروي. فإن الله سبحانه قد قرن العلماء في كتابه بنفسه وملائكته فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقصر الخشية له التي هي سبب الفوز لديه عليهم فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخبر عباده بأنه يرفع علماء أمته درجات فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العلماء ورثة الأنبياء قال وناهيك بهذه المزية الجليلة والمنقبة النبيلة فأكرم بنفس تطلب غاية المطلب في أشرف المكاسب وأحبب برجل أراد من الفضائل ما لا تدانيه فضيلة ولا تساميه منقبه ولا تقاربه مكرمه، فليس بعد ما يتصوره أهل الطبقة الأولى متصور، بمعنى أنه قسم الطبقات إلى أربعة ويأتي بحثه في محله إن شاء الله تعالى، فجعل المرتبة الأولى أعلى الدرجات التي أراد بها طالب العلم أن ينال المكانة الرفيعة في العلم، فإن نالوه على الوجه الذي تصوروه فقد ظفروا من خير العاجلة والآجلة وشرف الدنيا والآخرة بما لا يظفر به إلا من صنع صنيعهم ونال نيلهم وبلغ مبالغهم، وإن اخترمهم دونه مخترم وحال بينهم وبينه حائل فقد أعذروا، كما بينا سابقا أن من نوى أن يرفع الجهل عن الأمة ونال ما نال من العلم ولم يتمكن فإنما الأعمال به بالنيات، فيرفعه الله عز وجل مكانة العلماء وإن لم يصل إلى تلك المرتبة. وليس على من طلب جسيما ورام أمرا عظيما إن منعته عنه الموانع وصرفته عنه الصوارف من بأس كما قررناه سابقا. ثم قال رحمه الله تعالى فيا أيها العالم الصعلوك قد ظفرت برتبة أرفع من رتب الملوك ونلت من المعالي أعلاها ومن المناقب والفضائل أولاها بالشرف وأولاها، فإن كل المعالي الدنيوية وإن تناهت فليست باعتبار المعالي العلمية والشرف الحاصل بها في ورد ولا صدر. ومعلوم أن الورد مراد به الماء الذي يورد، الصدر هو الرجوع من الشيء. قال فإنه يحصل للعالم أولا وبالذات الفوز بالنعيم الأخروي الدائم السرمدي، أولى ما يناله العالم. وعرفنا أن العالم في الشرع لا يطلق إلا على من جمع بين العلم والعمل، إذ العلم الشرعي لا يكون نافعا إلا إذا أثمر العمل وإلا هو حجة على العبد. وهي حينئذ يكون شرا ولا يكون خيرا البتة، وهذا محل وفاق كما بينا فيما سبق. قال رحمه الله تعالى: فإنه يحصل للعالم أولا وبالذات، يعني ثم منافع تحصل للعالم هي على درجات وعلى مراتب، بعضها لا يصح أن ينويها ابتداء وهو ما يكون له من المحمدة والثناء عند الناس، لكنها تأتيه تبعا لكنه لا يقصدها. وأما ما ينويه ابتداء هو رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن أمته. فإنه يحصل للعالم أولا بالذات الفوز بالنعيم الأخروي الدائم السرمدي الذي لا تعدل منه الدنيا بأسرها قيد شرط، وفي بعض النسخ قيد شوط، بل مقدار صوت. ويحصل له ثانيا وبالعرض، وإن كان لا يجوز له أن ينويه ابتداء، يحصل له ثانيا وبالعرض من شرف الدنيا ما يصغر عنده كل شرف، ويتقاصر دونه كل مجد، ويتضاءل لديه كل فخر. وإن من فهم مقدار ما في العلوم من العلو كان عند نفسه أعز قدرا وأعلى محلا وأجل رتبة من الملوك. ولذلك مر كلام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى أن العلماء أصل في الشرع أن يكونوا حاكمين على الملوك، فهم أعلى مرتبة منهم وأجل رتبة من الملوك، وإن كان متضايق المعيشة يركب عليه ويلبس طمريه. فاحرص أيها الطالب على أن تكون من أهل الطبقة الأولى، فإنك إذا ترقيت من البداية التصورية إلى العلة الغائية التي هي أول الفكر وآخر العمل كنت فرد العالم. يعني إذا تصورت المراد بالطبقة الأولى ثم عملت بما تصورت كنت فرد العالم وواحد الدهر وقريع الناس وفخر العصر ورئيس القرن. لكن كما ذكرنا هذه تكون تبعا، ولا يجوز للعبد لطالب العلم أن ينويها ابتداء، وإلا صارت النية حينئذ فاسدة وكان له غرض من عرض الدنيا، ومر التحذير من ذلك. وأي شرف يسامي شرفك أو فخر يداني فخرك، وأنت تأخذ دينك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تقلد في ذلك أحدا، ولا تقتدي بقول رجل، ولا تقف عند رأي، لأن هذه الثمرة هي كذلك من أعظم ثمار العلم، أن يقتطف الحكم الشرعي مباشرة من الكتاب والسنة، وأن يتحرر من رق التقليد للرجال. ولا تقف عند رأي، ولا تخضع لغير الدليل، ولا تعول على غير النص. هذه والله رتبة تسمو على السماء ومنزلة تتقاصر عندها النجوم، فكيف بك إذا كنت مع هذه المزية مرجعا في دين الله، ملجأ لعباد الله، مترجما لكتاب الله وسنة رسول الله، يدوم لك الأجر ويستمر لك النفع ويعود لك الخير، وأنت بين أطباق الثرى وفي عداد الموتى بعد مئين من السنين، ولا يحول بينك وبين هذا المطلب الشريف ما تنازعك نفسك إليه من مطالب الدنيا التي تروقها وتود الظفر بها، فإنها حاصلة لك على الوجه الذي تحب والسبيل الذي تريد بعد تحصيلك لما أرشدتك إليه من الرتبة العلمية، وتكون إذ ذاك مخطوبا لا خاطبا ومطلوبا لا طالبا. وعلى فرض أنها تكدى عليك المطالب، أي تقطع، كما في قوله تعالى: وأعطى قليلا وأكدى، أي قطع القليل. قال: وعلى فرض أنها تكدى عليك المطالب وتعاندك الأسباب، فلست تعدم الكفاف الذي لابد لك منه، يعني لا يحول بينك وبين هذه المطالب العلية الأمور الدنيوية، ولو كان في السعي إلى كسب والرزق. قال: فما رأينا عالما ولا متعلما ما تجوع، بل ولا مسلما ما تجوع، فإن الرزق مكتوب محدود، ولن يموت أحد إلا قد استوفى رزقه وكمل، رزقه، فما رأينا عالما ولا متعلما مات جوعا ولا أعوزه الحال حتى انكشفت عورته عريا أو لم يجد مكانا يكنه ومنزلا يسكنه. وليست الدنيا إلا هذه الأمور، طعام وشراب وثياب تكسو عورته وكذلك مسكن، وما عداها فضلات مشغلة للأحياء مهلكة للأموات. وعلى العاقل أن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، ولا يعدوه ما قدره له، وأنه قد فرغ من أمر رزقه الذي فرضه الله له، فلا القعود يصده ولا السعي وإتعاب النفس يوجب الوصول إلى ما لم يأذن به الله. وهذا معلوم من الشرع، قد توافق عليه صريح الكتاب والسنة وتطابقت عليه الشرائع، فلا ينشغل العبد بأمور الدنيا بحجة الكسب ونحو ذلك إلا ما لا بد منه من ضرورة ونحوها. وما زاد على ذلك فكما قال رحمه الله تعالى: فضلات مشغلة للأحياء مهلكة للأموات. وإذا كان الأمر هكذا فما أحق هذا النوع العاقل من الحيوان الذي دارت راحة التكليف عليه ونيطت أسباب الخير والشر به أن يشتغل بطلب ما أمره الله بطلبه وتحصيل ما خلقه الله لتحصيله، وهو الامتثال لما أمره به من طاعته والانتهاء عما نهاه عنه من معاصيه. ومن أعظم ما يريده الله منه ويقربه إليه ويفوز به عنده أن يشغل نفسه ويستغرق أوقاته في طلب معرفة هذه الشريعة التي شرعها الله لعباده، وينفق ساعاته في تحصيل هذا الأمر الذي جاءت به رسل الله لعباده ونزلت به ملائكته. فإن جميع ما يريده الله من عباده عاجلا وآجلا، وما وعدهم به من خير وشر قد صار في هذه الشريعة. فأكرم برجل تاقت نفسه عن أن يكون عبد بطنه إلى أن يكون عبد دينه، حتى يناله على الوجه الأكمل ويعرفه على الوجه الذي أراده الله منه، ويرشد إليه من عباده من أراد له الرشاد ويهدي به من استحق الهداية. فانظر أعزك الله كم الفرق بين الرجلين، وتأمل قدر مسافة التفاوت بين الأمرين. هذا يستغرق جميع أوقاته وينفق كل ساعاته في تحصيل طعامه وشرابه وملبسه وما لا بد منه، قام أو قعد، سعى أو وقف، وهذا يقابله بسعي غير هذا السعي وعمل غير ذلك العمل، فينفق ساعاته ويستغرق أوقاته في طلب ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من التكاليف التي كلف بها عباده وما أذن به من إبلاغه إليهم من أمور دنياهم وأخراهم، لينتفع بذلك ثم ينفع به من يشاء الله من عباده ويبلغ إليهم حجة الله ويعرفهم شرائعه. فلقد تعاظم الفرق بين النوعين وتفاوت تفاوتا يقصر التعبير عنه ويعجز البيان له إلا على وجه الإجمال، بأن يقال إن أحد النوعين قد التحق بالدواب والآخر بالملائكة، لأن كل واحد منهما قد سعى سعيا شابه من التحق به، فإن الدابة يستعملها مالكها في مصالحه ويقوم بطعامها وشرابها وما يحتاج إليه. ومع هذا فمن نظر في الأمر بعين البصيرة وتأمله حق التأمل وجد عيش من شغل نفسه بالطاعة وفرغها للعلم ولم يلتفت إلى ما تدعو إليه الحاجة من أمر دنياه، تجده أرفه يعني أكثر رفاهية، وحاله أقوم وسروره أتم. وتلك حكمة الله البالغة التي يتبين عندها أنه لن يعدو المرء ما قدر له ولن يفوته ما كان يدركه. وهذا المعنى الذي ذكرناه ثابت في الشريعة مصرح به في غير موطن منها، وإن من تصور هذا الأمر حق التصور وتعقله كما ينبغي انتفع به انتفاعا عظيما ونال به من الفوائد جسيما. والهداية بيد الهادي جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم قال: وإن لحسن النية وإخلاص العمل تأثيرا عظيما في هذا المعنى. فمن تعكست عليه بعض أموره من طلبة العلم أو أكلف عليه مطالبه وتضايقت مقاصده فليعلم أنه بذنبه أصيب وبعدم إخلاصه عوقب، أو أنه أصيب بشيء من ذلك محنة له وابتلاء واختبارا، لينظر كيف صبره واحتماله، ثم يفيض عليه بعد ذلك من خزائن الخير ومخازن العطايا ما لم يكن بحسبان ولا يبلغ إليه تصوره، فليعض على العلم بناجذه ويشد عليه يده ويشرح به صدره، فإنه لا محالة واصل إلى المنزل الذي ذكرنا، نائل للمرتبة التي بينا. وما أحسن ما حكاه بعض أهل العلم عن الحكيم أفلاطون، فإنه قال: الفضائل مرة الأوائل حلوة العواقب. فضائل مرة الأوائل حلوة العواقب، يعني في البداية يكون فيها شيء من المرارة والقسوة على القلب والطباع، ولكن النتيجة تكون حينئذ نائلة من ذكرنا. والرذائل بالعكس حلوة الأوائل مرة العواقب، وقد صدق، فإن من شغل أوائل عمره وعنفوان شبابه بطلب الفضائل لابد أن يفطم نفسه عن بعض شهواتها ويحبسها عن الأمور التي يشتغل بها أترابه ومعارفه من الملاهي ومجالس الراحة وشهوات الشباب، فإذا انتهى إليه ما هم فيه من تلك اللذات والخلاعات وجد في نفسه بحكم الشباب وحداثة السن وميل الطبع ما هناك مرارة، واحتاج إلى مجاهدة يرد بها جامح طبعه ومتفلت هواه ومتوثب نشاطه، ولا يتم له ذلك إلا بإلجام شهوته بلجام الصبر ورباطها بمربط العفة. وكيف لا يجد مرارة الحبس للنفس من كان في زاوية من زوايا المسجد ومقصورة من مقاصر المدارس، لا ينظر إلا في دفتر ولا يتكلم إلا في فن من الفنون، ولا يتحدث إلا إلى عالم أو متعلم، وأترابه ومعارفه من قرابته وجيرانه وذوي سنه وأهل نشأته وبلده يتقلبون في رافه العيش ورائق القصف. وإذا انضم لذلك الطالب إلى هذه المرارة الحاصلة له بعزف النفس عن شهواتها مرارة أخرى هي إعواز الحال وضيق المكسب وحقارة الدخل، فإنه لا بد أن يجد من المرارة المتضاعفة ما يعظم عنده موقعه، لكنه يذهب عنه قليلا قليلا. فأول عقدة تنحل عنه من عقد هذه المرارة عندما يتصور ما يؤول به الأمر وينتهي إليه حاله من الوصول إلى ما قد وصل إليه من يجده في عصره من العلماء، ثم تنحل عنه العقدة الثانية بفهم المباحث وحفظ المسائل وإدراك الدقائق، فإنه عند ذلك يجد من اللذة والحلاوة ما يذهب بكل مرارة، ثم إذا نال من المعارف حظا وأحرز منها نصيبا ودخل في عداد أهل العلم كان متقلبا في اللذات النفسانية التي هي اللذات بالحقيقة، ولا يعدم عند ذلك من اللذات الجسمانية ما هو أفضل وأحلى، ولا يعدم عند ذلك من اللذات الجسمانية ما هو أفضل وأحلى من اللذات التي يتقلب فيها كل من كان من أترابه، وهو إذا وازن بين نفسه الشريفة وبين فرض معارفه الذين لم يشتغلوا بما اشتغل به اغتبط بنفسه غاية الاغتباط، ووجد من السرور والحبور ما لا يقادر قدره، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهي وصية جامعة لطالب العلم لا سيما في أول أمره، ولا سيما إذا وقفت أمامه حبائل الدنيا وما قد يسوفه الإنسان لنفسه وما يراه من غيره من الإقبال على الدنيا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. وعنون له في المقدمة بلفظ مغاير لهذا اللفظ، وهو قوله: الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه. ولا سيما أن ما تقدم في المقدمة قد يكون متأخرا في الكتابة وقد يكون سابقا كما هو عادة أهل العلم، وقد يقال بأن المصنف رحمه الله تعالى إنما أراد المغايرة بينهما لأن الكتاب ليس فيما يتعلق بالفقه ونحوه، فإنما أراد أن يتفنن في العبارة. وسبق معنا كذلك بيان ما يتعلق به بالأدب وتعريفه عند أهل العلم وكلام العلماء قديما وحديثا في مراتب الأدب. وهذه الآداب المذكورة في هذا الفصل وما سيأتي هي على نوعين، منها ما هي آداب شرعية منسوبة إلى الشرع دل عليها دليل الكتاب والسنة، وهذه على نوعين، منها ما هو مشترك بين العالم والطالب، ومنه ما هو مختص بالعالم. وهذا الذي أراد هنا أن يذكر شيئا من النوعين، المشترك كما سيأتي فيما يتعلق به بصلاح الباطن والظاهر، هذا ليست خاصة بالعالم بينما هي عامة بين أهل الإسلام كلهم، كل مسلم يجب عليه أن يصلح ظاهره وباطنه، لكن يتأكد ذلك في حق العالم ويتأكد ذلك في حق المتعلم. النوع الثاني من الآداب عرفية ترجع إلى العرف، وهذه ينظر فيها، قد تناسب هذا العصر لأنه قد يؤلف المؤلف في ذاك الزمان ويكون ثم عرف شائعا بينهم قد لا يحسن إعماله في هذا الزمن، وليس كلما قرأ طالب العلم شيئا في كتب الأدب لا سيما فيما يتعلق بالعرف حينئذ يكون ماذا؟ يكون ممتثلا به على وجهه، أو أنه يطالب غيره من طالب أو عالم ومتعلم أن يكون على ذلك النهج الذي قد كان سابقا، بل لابد من النظر في أن الأعراف تتغير، وإذا كان كذلك فينظر فيها بحسبها، كل واحد أو كل أدب ينظر فيه ويوزن به بالشرع. إذن هذه الآداب التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى على نوعين، منها آداب شرعية دل عليها الكتاب والسنة وهي عامة ولا إشكال فيها، والآداب العرفية التي ترجع إلى العرف ومقام المروءة ونحوها، هذه تختلف من زمن إلى زمن بل من بلد إلى بلد، وقد يكون الشيء خارما للمروءة في بلد ولا يكون كذلك في بلد آخر. قال الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، يعني سيذكر ثلاثة أشياء، أدب العالم في نفسه يتعلق بذاته وقلبه وبدنه، ومراعاة طالبه يعني طالب العلم ودرسه، إذن ثم آداب تتعلق بالعالم في نفسه وثم آداب تتعلق بالعالم مع تلميذ مع طلبة، وثم آداب تتعلق بالعالم مع الدرس. والمصنف رحمه الله تعالى قدم هذا النوع على ما يتعلق بالمتعلم، كان الذي يتبادر إلى الذهن أنه يقدم ما يتعلق بالمتعلم على ما يتعلق بالعالم، لأن ثاني وسيلة إلى الأول، فيكون متعلما ويتأدب بالآداب ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون عالما معلما. قال وفيه ثلاثة فصول، أي في هذا الباب ثلاثة فصول، فصل فصول جمع فصل، ومر تعريف الفصل في اللغة والاصطلاح. قال الفصل الأول في آدابه، آداب العالم في نفسه هو يعني في ذاته، وذكر أنواعا وهي 12 نوعا، قال رحمه الله تعالى وهو أي هذا الأدب الذي قدره بأنه في نفسه أي في ذاته، والمراد بالنفس هنا ما يتعلق بالباطن والظاهر، لأن البدن أو الإنسان اسم مسماه الظاهر والباطن، ولذلك إذا قيل العبد فهو اسم مسماه الروح والجسد، وإذا قيل زيد مسماه الروح والجسد، ليس الروح دون الجسد ولا العكس، هذا الذي يكون في لسان العرب وهو كذلك في الشرع، لذلك الخلاف الوارد بين أهل العلم في كون النبي صلى الله عليه وسلم أسري بروحه دون بدنه، حين يقول هذا مخالف للنص، لأن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد اسم مسماه الروح والبدن معا، ليس الروح دون البدن ولا البدن دون الروح، فالتفصيل حينئذ يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل، ظاهر النص ماذا؟ أنه أسري بروحه وجسمه معا، فقول في نفسه أي في ذاته،

مراقبة ورقابا. وأنشد ابن عرابي: يراقب النجم رقاب الحوت، يصف رفيقا له يقول يرتقب النجوم ويراقبها كيرعاها ويراعيها. دوام المراقبة، إذن ثم مراقبة هي عمل صالح جليل يأتي بيانه، والمراد هنا المداومة والمحافظة والملازمة والمراعاة لهذا العمل. قال: في السر والعلانية، سر بالكسر ما يكتم في النفس من الحديث، يقال سررته أي كتمته، وهو من الأضداد، قالوا أسررته أي أعلنته، لكن المراد به ماذا هنا؟ بمعنى الكتمان، لأنه قابله بالعلانية، وجمعه أسرار. والسرير كذلك عمل السر من خير أو شر، والجمع سرائر. وأما العلانية فهي معلومة بقوله السر، فإذا كان السر المراد به الكتمان والمراد به ما يكون في النفس، كذلك العلانية يكون بمعنى ما يظهر إما من الأعمال وإما ما يكون باعتبار الناس. حينئذ قد يفسر في السر بأنه الباطن ما يخفيه في نفسه، والعلانية ما يظهره، يعني ما يقابل الظاهر والباطن، لأن العمل قد يكون قلبيا فيكون سرا، وقد لا يكون قلبيا إنما يكون باعتبار الظاهر، ويشمل حينئذ اللسان، قول اللسان، ويشمل أعمال الجوارح والأركان، أو باعتبار آخر أن السر ما يفعله بينه وبين ربه، يعني لا يراه أحد من الناس، والظاهر أو العلانية ما يفعله أمام الناس، فهو معتبر بهذين الأمرين. وأما ما يتعلق بالمراقبة ونحوها، قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج في منزلة المراقبة، قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. على كل شيء يعني على كل حركة وسكنة في القلب أو في الظاهر كان رقيبا. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: فإنك بأعيننا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم علم الله عز وجل وعموم معيته. وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني مشاهدة والاطلاع. أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك مطلع على الله عز وجل، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إذا مشاهد لك. قال رحمه الله تعالى: المراقبة تعريفها دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، وظاهره وباطنه هو معناه المصنف رحمه الله تعالى بقوله بالسر والعلانية. إذن دوام علم العبد، ثم علم يتعلق به بالعبد، وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، حينئذ يتيقن العبد ويعلم أن الله عز وجل مطلع على ما يكون في قلبه، وكذلك ما يظهره على لسانه وجوارحه. فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، إذا ملاحظة الرب جل وعلا وأنه مطلع على العبد ظاهرا وباطنا، هو المراد بمعنى المراقبة. قال: وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. إذا استشعر العبد وطالب العلم والعالم ذلك المعنى، حينئذ أثمر من أعمال القلوب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال: والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير. فمن عقل هذه الأسماء عرف معانيها وتعبد لله عز وجل بما دلت عليها من مضمونها وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة، والله أعلم. إذا بين رحمه الله تعالى معنى المراقبة، وأن التعبد لله عز وجل ببعض أسمائه التي تدل على عموم علمه وعموم سمعه وبصره وحفظه ورقابته على العبد. قال رحمه الله تعالى: وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر، بمعنى أنه إذا تيقن أن ما يكون في القلب الله عز وجل مطلع عليه لا بد وأن يؤثر في ماذا؟ فيما يتعلق به بالظاهر. قال: وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر، يعني ما يخطر فيه في النفس وما يكون من حديث النفس وما يكون من إرادات القلب وحركاته سبب لحفظها في حركات الظواهر. وهذا كما ذكرت لك آنفا أن ما يكون في القلب هو الذي ينبني عليه صلاح الظاهر. قال: فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. قيل: من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. وقيل: علامة المراقبة إثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. وقيل: المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل. وقيل: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريق المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم، أن يسوس عمله بالعلم، أن يكون العلم قائدا لكل عمل. وقيل: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. كل ذلك يشير إلى المعنى الأصلي الذي قدمه رحمه الله تعالى، وهو أن المراقبة متعلقة بالقلب في الأصل ولها أثر في الجوارح. ثم جعل صاحب المنازل المراقب على درجتين: درجة الأولى مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام في السير، إذا لابد من سير، المراد به التعبد وهو إيجاد العمل الباطن والظاهر، ثم لابد أن يكون هذا السير بالاستقامة والمداومة عليه، بين تعظيم مذهل ومداناة حاملة وسرور باعث. وسيفسر ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الجمل. قال: وقوله بين تعظيم مذهل، فهو امتلاء القلب من عظمة الله عز وجل، امتلاء القلب من عظمة الله عز وجل، بحيث يذهله ذلك عن تعظيم غيره وعن الالتفات إليه أي لذلك الغير، فلا ينسى هذا التعظيم عند حضور قلبه مع الله، بل يستصحبه دائما، فإن الحضور مع الله يوجب أنسا ومحبة، إن لم يقارنهما تعظيم أورثاه خروجا عن حدود العبودية ورعونة، فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب فهو سبب للبعد عنه والسقوط من عينيه. ولذلك قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. فدل ذلك على أنه لابد أن يجمع بين الحب والتعظيم معا، وكذلك الخوف والرجاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد تضمن كلامه خمسة أمور في الدرجة الأولى: سير إلى الله، يعني تعبد لله عز وجل بالأعمال الباطنة والظاهرة، واستدامة هذا السير وهو ما جاء التعبير عنه في الشرع بالاستقامة والديمومة، وحضور القلب معه ثالث، وتعظيمه والذهول بعظمته عن غيره، لأنه إذا أحب الله عز وجل انشغل القلب بمحبة الله عن محبة الغير، وكذلك سائر الأعمال القلبية. وأما قوله ومدانات حاملة، فيريد دنوا وقربا حاملا على هذه الأمور الخمسة، يعني قرب من الله عز وجل، وهذا الدنو يحمله على التعظيم الذي يذهله عن نفسه وعن غيره، فإنه كلما ازداد قربا من الحق ازداد له تعظيما وذهولا عن سواه وبعدا عن الخلق. قال: وأما السرور الباعث فهو الفرحة والتعظيم واللذة التي يجدها في تلك المدانة، فإن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة. وجعل رحمه الله تعالى أن السرور والفرح هذا باعث إلى تحقيق التعبد لله عز وجل، لأن القلب إذا سر وفرح بالشيء أقبل عليه، وإذا لم يكن ثم فرح ولا سرور حينئذ كمش منه، فكلما تعلق السرور بالله عز وجل كان ذلك خيرا له في الإقبال على ربه عز وجل. قال: وليس له نظير يقاس به، وهو حال من أحوال أهل الجنة، حتى قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته، ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله، فإن للإيمان حلاوة كما جاء النص بذلك، من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. دل ذلك على أن هذه مسائل متعلقة بالباطن أولا وآخرا، ثم ما يكون الفرع باعتبار الظاهر. قال: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته، فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيمان، فقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان، ولا شك أن الطعم هنا المراد به الطعم الذي هو حسي، يعني يدرك به بالحس ويشعر به في قلبه، ثم علقه على ماذا؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. والرضا لا شك أنه عمل قلبي، والإيمان في الأصل هو عمل قلبي وله ثمرة باعتبار الظاهر. وقال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، فأثبت للإيمان حلاوة كما أثبت في الحديث السابق طعما: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه الأعمال الثلاث كما ترى أعمال قلبية وهي من متعلقات الإيمان. قال رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، يعني اتهم العمل بأنه مدخول لم يكن على الجادة في الباطن والظاهر. إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور، إذا عمل العبد عملا شكره الله عز وجل، يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، حيث لم يجد ذلك فعمله مدخول إما باعتبار الباطن وإما باعتبار الظاهر. ثم قال: درجة الثانية من درجات المراقبة مراقبة نظر الحق برفض المعارضة بالإعراض عن الاعتراض ونقض رعونة التعرض. اتضح ذلك من كلام القيم رحمه الله تعالى، قال: هذه مراقبة لمراقبة الله لك، يعني مراقبة المراقبة، فهي مراقبة لصفة خاصة معينة، وهي رفض المعارضة في الباطن، لأن العبد قد تكون له إرادات تعارض ماذا؟ تعارض الشرع، إما باعتبار الشرع وإما باعتبار القدر، وهي توجب صيانة الباطن والظاهر. وصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة، يعني ألا يكون فيها ما يخالف الشرع، وصيانة الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التي منها رفض معارضة أمره وخبره بأن يعترض على الشرع، فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره، ومن كل إرادة تعارض إرادته، ومن كل شبهة تعارض خبره، ومن كل محبة تزاحم محبته. وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به، وهذا هو حقيقة تجريد الأبرار المقربين العارفين، وكل تجريد سوى هذا فناقص، وهذا تجريد أرباب العزائم، هذا ما يتعلق ببيان الدرجتين الأولى والثانية، وهذا مما يجعل العبد ينبغي أن ينظر في هذه المنزلة على وجه التحقق والتحقيق، يتعلم ما يراد بمثل هذه الأعمال القلبية ثم يتحقق بها ويراقب نفسه في ذلك. قال ابن القيم كذلك رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يندب إلى أعلى المقامات، فإن عجز العبد عنه حط إلى المقام الوسط كما قال: اعبد الله كأنك تراه، بينا درجة العليا. فهذا مقام المراقبة الجامع لمقامات الإسلام والإيمان والإحسان. ثم قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فحطه عند العجز عن المقام الأول إلى المقام الثاني، وهو العلم باطلاع الله عليه ورؤيته له ومشاهدته لعبده في الملأ والخلاء. وهكذا الحديث الآخر: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. يعني الصبر أدنى منزلة من الشكر والرضا. فرفعه إلى أعلى المقامات ثم رده إلى أوسطها إن لم يستطع الأعلى، فالأول مقام الإحسان والذي حطه إليه مقام الإيمان، وليس دون ذلك إلا مقام الخسران. وسئل إسماعيل بن نجيد: ما الذي لابد للعبد منه؟ فقال: ملازمة العبودية على السنة ودوام المراقبة. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومقام المراقبة جامع للمعرفة مع الخشية، وبحسبهما يصح مقام المراقبة. أعمال القلوب في الجملة هي متداخلة، بعضها مبني على بعض، بل بعضها لا يوجد إلا إذا تحقق بالآخر، وبين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة مدارج السالكين. إذن دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية، بأن يشعر العبد سواء كان عالما أو متعلما أو مسلما، أيا كان ذلك المسلم، أن الله عز وجل مطلع على ما في قلبه، مطلع على قوله، مطلع على أعماله. وينبني على ذلك أنه سيكتب ما له وما عليه، ثم بعد ذلك يحاسب ويجازى. قال: والمحافظة على خوفه، هذا إشارة إلى منزلة أخرى، وهو ما يتعلق بالخوف من الله عز وجل. والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته. يقال: حفظه كعلمه، حفظا حرسه. إذن المحافظة على خوفه، إذن يوجد الخوف ثم يحرسه، لأن هذه أعمال قلبية توجد وقد تزول. ولذلك يخاف العبد من ماذا؟ يخاف من العقوبة كما سيأتي، وهو الذي سماه أرباب السلوك خوف العامة. وقد يكون ليس ثم معصية يخاف منها، وإنما تكون عنده طاعات فيخاف أن يسلب هذه الطاعات، حينئذ قد لا توجد الطاعة ويترك إما واجبا ويتلبس بمنهي عنه فيخاف من العقوبة، حينئذ قد لا يترك واجبا ولا يتلبس بمنهي، حينئذ كيف يخاف؟ قل: يخاف من ماذا؟ يخاف من مكر الله عز وجل أن يسلب هذه الطاعات. ولذلك المحافظة على الخوف مطلقا، سواء كان عاصيا فيخاف العقوبة، وإن كان طائعا ولم يتلبس بمعصية كذلك يخاف من مكر الله عز وجل. فالمحافظة مأخوذة من حفظه كعلمه، أي حرسه كما في الصحاح: وحفظ القرآن استظهره، أي وعاه على ظهر قلب، وحفظ المال والسر رعاه. والمحافظة المواظبة على الأمر، ومنه قوله تعالى: حافظوا على الصلوات، أي صلوها في أوقاتها. وقال الأزهري: أي واظب على إقامتها في مواقيتها. ويقال: حافظ على الأمر وثابر عليه، وحارس وبارك إذا داوم عليه. والخوف حينئذ لابد من المداومة ولابد من الحراسة. وقال غيره: المحافظة المراقبة، وهو من ذلك، لكن هنا لابد من جعل فصل بين النوعين. قال: في جميع حركاته، حركة ضد السكون، السكنات بمعنى أنها ضد الحركات متقابلات، كقوله في السر والعلانية، وأقواله وأفعاله كذلك داخلة في الحركات، لأن ما يتحرك به إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا، وقد يكون تكون الحركة بالقلب. فإنه أي العالم أمين أي حافظ، والأمانة والأمنة ضد الخيانة، ضد الخيانة، فاستودعه الله عز وجل عنده العلم الشرعي، فلابد من حراسته، ولابد من العمل به، ولابد من تبليغه غيره، وإلا صار فيه شيء من الخيانة. وقد أمنه، وفي الحديث المؤذن مؤتمن، مؤتمن القوم الذي يثقون إليه ويتخذونه أمينا حافظا. والأمين كذلك القوي، لأنه يوثق بقوته ويؤمن ضعفه. قال: فإنه أمين على ما أودع من العلوم، المراد بالعلوم هنا العلوم الشرعية، وأودع، والذي أودعه من؟ الله عز وجل، فهو الذي أعطاه العلم، أو الذي منحه ما منحه من وسائل العلم. والوديعة واحدة الودائع، يقال أودعه مالا أي دفعه إليه ليكون وديعة عنده، وأودعه مالا أيضا قبله منه وديعة وهو من الأوضاد، واستودعه وديعة استحفظه إياها. قال: وما منح من الحواس والفهوم، هذا أشبه ما يكون به عطف خاص على عام. وما منح، مانح والله عز وجل، ومنحه يعني أعطاه، والاسم المنحة بالكسر وهي العطية، من الحواس جمع حاسة وهي وسيلة العلم، كذلك قال من الحواس والفهوم، والفهم حينئذ هو نتيجة للحواس، كذلك الحواس جمع حاسة، ومنها السمع والبصر ونحو ذلك، فبه يتعلم، فحصل الفهم. إذن أودع من العلوم وأعطي كذلك وسائل العلم من الحواس والفهوم، والحواس المشاعر الخمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وأحس الشيء وجد حسه. قال الأخفش: أحس معناه ظن ووجد، ومنه قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر، لكن المراد هنا المشاعر وهي الحواس الخمس، وتسمى كذلك المدارك الخمس. والفهوم جمع فهم، وفهم الشيء بالكسر فهما أي علمه، والفهم المراد به إدراك معنى الكلام، وإن كان العلم هو مطلق الإدراك والفهم أخص منه. قال هنا: وما منح من الحواس والفهوم، إذن المحافظة على خوفه. لماذا؟ فإنه أمين على ما أودع من العلوم، فإن ضيع حينئذ حاسبه الله عز وجل، وحاسبه كذلك على الوسائل التي أعطي من أجل أن ينال بها العلم. فأشار رحمه الله تعالى بهذه الجملة إلى منزلة الخوف من الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد، على كل مسلم. ولذلك إذا فات الخوف من القلب مطلقا فات الإيمان والإسلام، بمعنى أنه عمل قلبي شرط في صحة الإيمان، كما هو شأن التوكل على الله عز وجل. ولذلك قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إذن جعله شرطا في صحة الإيمان، فدل ذلك على أنه إذا انتفى التوكل بكلية انتفى الإيمان بالكلية. وهي فرض على كل أحد، قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني، هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب، ثم علقه بشرطي بقول إن كنتم مؤمنين، فدل ذلك على أنه إذا انتفى الخوف انتفى الإيمان، فجعلهما مترابطين متلازمين. ولذلك قلنا هذه الأعمال ليست خاصة بالعالم ولا بالمتعلم، إنما هي عامة لكل مسلم. قال تعالى: وإياي فارهبون، وقال: فلا تخشوا الناس واخشون، ومدح أهله في كتابه وأثنى عليه فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة مشفقة، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. إذن الخوف ليس متعلقا بالعاصي والعصاة فحسب، إنما يكون كذلك بأهل الطاعة. قال الحسن: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها، وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة، يعني ثم فرق، هي متقاربة في الجملة لكن ثم فروق بينها تجعلها غير مترادفة. قيل الخوف توقع العقوبة على مجال الأنفاس، توقع العقوبة على مجال الأنفاس يعني بعدد الأنفاس توقع العقوبة. وقيل الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. وقيل الخوف قوة العلم بمجال الأحكام، وهذا سبب الخوف لا أنه نفسه، يعني ثم أسباب للخوف. وقيل الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره، هرب القلب، الخوف هرب القلب من حلول المكروه الذي هو المخوف عند استشعاره وحضوره به بالقلب. قال والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله تعالى، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة بعلم، وأما خوف العامة فهو ما يكون دون علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. قال فالخوف حركة والخشية انجماع وانقباض وسكون، فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان، إحداهما حركة للهرب منه، يعني يتحرك القلب ويريد ماذا؟ أن يهرب من هذا العدو، هذه هي حالة الخوف. والثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه، وهي الخشية. إذن إذا رأى عدوا أو رأى سبعا حينئذ ثم حركتان، الحركة الأولى فرار يريد أن يفر، الحركة الثانية أن يستقر بحيث يكون ثم مأمن، هذه الثانية هي الخشية. قال وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، الإمعان أمعن الفرس تباعد في عدوه، الإمعان في الهرب من المكروه يعني البعد تمام البعد، لأن الخوف قد يبتعد لكنه يكون قريبا كذلك، لكن إذا أمعن يعني بعد وتم بعده حينئذ هي الرهبة. وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه. وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة، والإجلال تعظيم مقرون به بالحب، وهذا يدل على أن هذه الأعمال كلها متقاربة وبعضها يدخل فيه في بعض وبعضه قد يكون أصلا لبعض. قال فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين، وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف وكذلك أخشى، والمراد المعرفة بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يتعلق كذلك بشرعه. فكلما كمل ذلك في قلب العبد كمل خوفه وخشيته من ربه جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي رواية خوفا، وما ذاك إلا لكمال علمه بربه وخالقه جل وعلا. وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات، إلى الصعودات بضم الصاد والعين، تجأرون إلى الله تعالى، يعني إلى الجبال والمرتفعات. قيل الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. وقيل الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. ولذلك قال تعالى ففروا إلى الله، تفر منهم إليه جل وعلا. وقيل ما فارق الخوف قلبا إلا خرب، وقال إبراهيم سفيان إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. ومع ذلك ومع جلالة هذه المنزلة إلا أن الخوف ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، فهو إن كان عملا قلبيا جليلا عظيما وهو فرض على كل عبد على كل مسلم، إلا أن فرضيته باعتبار الوسيلة لا باعتبار المقصد. ولذلك قال ابن القيم الخوف ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل، لأنه يكون حاجزا بين العبد وبين الوقوع فيه في المعاصي. قال ولهذا يزول بزوال المخوف، إذا زال المخوف زال الخوف، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف يتعلق بالأفعال والمحبة تتعلق بالذات والصفات، ولذلك يدخل الجنة مع حبه لله عز وجل، لأن متعلق المحبة الذات والصفات وهي بقيته، وأما ما يتعلق بالخوف فقد زال بدخول الجنة، دل ذلك على أن الخوف ليس مقصودا لذاته. ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم جل وعلا إذا دخلوا دار النعيم ولا يلحقهم فيها خوف، ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه. والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. ولا شك أن اليأس والقنوط من الكبائر التي قد تفضي بصاحبها إلى الكفر. قال أبو عثمان صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا، يعني الخوف الصادق هو الذي يجعل العبد ينكف في الظاهر وفي الباطن عن الوقوع في المعاصي. قال ابن القيم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، ما كان واقيا وحاجزا بينك وبين الوقوع في معصية الله عز وجل في ترك واجب أو فعل محرم فهو الخوف، وما زاد على ذلك فلا حاجة إليه البتة. وقال صاحب المنازل الخوف هو الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. قال ابن القيم يعني الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد، من الوعد والوعيد. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواعا ودرجات للخوف ولا بد من ذكرها فيما يأتي، ونقف على هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.